الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين وإلا يعلم الحاكم بالحق طلب البينة ومنه مدعي لم يكن عالما بأنه موضع المطالبة بها، وإلا جاز للحاكم السكوت. كان الكلام في أن المدعي إذا بين دعواه وقال المدعي إنني أطلب من زيد 1000 دينار فالمتهم زيد له 3 مواقف. الموقف الأول الإقرار، الموقف الثاني الإنكار، الموقف الثالث النكول والسكوت. أما بالنسبة إلى الإقرار فالحكم واضح، إذا أقر المتهم بالتهمة أو بالدعوة فهو الحكم يعني الحاكم يحكم عليه أم لا يحكم؟ أحسن. إذا طلب المدعي يحكم عليه وإلا فلا، والدعوة تكون ثابتة. الموقف الثاني للمتهم أو المدعى عليه موقف الإنكار، يقول ما هو شكل شيء. إذا أنكر فالأمر ينقسم إلى قسمين، لأن الحاكم إما أن يعلم بالواقع أو لا يعلم بالواقع. إذا الحاكم كان يعرف حقيقة بأني أطلب من زيد 1000 دينار شو يسوي؟ يقضي بعلمه. هاي مسائل البارحة. أما مسائل اليوم الحاكم جاهل بالقضية مطلقة، شو يسوي الحاكم؟ يطالب البينة من المدعي. لاحظ البينة وين اجت؟ البينة ما تجي في كل مرافعة قضائية. المرافعة القضائية إذا وجهت بالإقرار بينة بعد ما يحتاج، الإقرار كافي في القضية. إذا أنكر المتهم ولم يعلم القاضي بالواقع، القاضي شو يسوي؟ يطالب من المدعي البينة. عندك بينة لو ما عندك؟ إذا قال عندي فبها ونعم. إذا ما عنده بينة شنو إلى حق؟ له حق التحليف، يعني أن يحلف المنكر المتهم. فالقاضي يطلب من الحاكم أن يحلف المنكر. إذا المنكر حلف قال والله هذا ما يطلب 1000 دينار، والله أنا مو مطلوب لهذا المدعي، شنو يصير؟ الدعوة تسقط، صحيح؟ إذا حلف الدعوة تسقط. إذا ما حلف شنو حكمه؟ ها؟ يرد اليمين على المدعي. إذا المدعي حلف يعني والله أنا أطلبه مالا، شنو يصير؟ الدعوة تثبت ويجب عليه أن يدفع المال المتنازع فيه. فإذا المنكر بكم طريقة يتخلص؟ بطريقة واحدة، الإنكار واليمين. المدعي بكم طريقة يربح في هذه المعركة القضائية؟ بطريقتين، الطريقة الأولى البينة، الطريقة الثانية اليمين، تضاف إلى الطريقة الأولى اللي سابقا قلناها وهو الإقرار. فهذلك 3 طرق لربح المدعي في القضية. هذا الهيكل العظمي لصورة المرافعة القضائية. التفاصيل نقرأها على العبارة. لا إقرار الطرف، يعني إذا المدعي أقر له الطرف يربح المعركة، إذا هو جاب بينة يربح المعركة، إذا هو حلف اليمين المردودة يربح المعركة. فقط أكو نزاع، اللي أكو طريقة رابعة للربح، اللي ما هو طريقة رابعة وهي طريقة النكول. النكول، هل تجعل الإنسان يربح في المعركة صحيح أو لا؟ المصنف لا يعتقد بوجود طريقة رابعة، فقط ثلاثة طرق أو ثلاث طرق. بالنكول المصنف ما يعتقد بهذه الطريقة. ها؟ يلزمون المنكر يحسوه بالحبل حتى نجنبه، إذا ما رد اليمين ولا حلف يحبسوه. وإن لا واضح. وأما الإنكار صفحة 83، فإن كان العاكم عالما قضى بعلمه، وإلا يعني شنو؟ يعني وإلا يكن عالما. في المغني في باب إلا يقول كثير من الطلب من الناس يتوهمون يتصورون هاي إلا الاستثنائية، هذه إلا استثنائية، مع أن جاء القوم إلا جرم هذا استثناء. هاي كلمة مركبة من إن ولا، إن لا، إن لا يعلم، إن لا يضرب، صحيح؟ ولكن باعتبار أنه تدخل في اللام شنو يصير؟ إل لا في اللام وفي الكتاب أيضا كذلك. يقول سألت واحد في المغني، يقول سألت إلا تنصره فقد نصره الله، هذا استثناء من ماذا؟ فتحير. بعدين قلت له هذا مو استثناء، إن لا تنصره، ما عندنا إن تنصره، عندنا إن لا تنصره فقد نصره الله. وإن لا، وإلا يعلم الحاكم بالحق، وما يعلم شنو حقيقة القضية، هذا المدعي المحق في دعوة لو مو دعوة مو محق، طلب البينة من المدعي، عند بينة بها، ما عند بينة يحلف الطرف الآخر. طلب الحاكم البينة من المدعي، طبعا إن لم يكن المدعي عالما بأن هذا المورد موضع المطالبة بالبينة، فجمر الطرف الآخر اللي جاي للمحكمة هو يعرف أنه لازم يجيب بينة، قاري كتاب اللغة، هنا الحاكم يتمكن ما يقول لك يسكت، عندك بينة هو خليتك، أنا ما كنت داعي أقول جيب بينتك. أما إذا واحد من عوام الناس اللي ما يعرف هاي الموازين القضائية، القاضي يقول لك عندك بينة ولا ما عندك بينة؟ طلب البينة من المدعي إذا كان من العوام هذا المدعي، إن لم يكن عالما بأن هذا المورد موضع المطالبة بالبينة. شو وقت موضع المطالبة بالبينة؟ إذا القاضي ما كان عنده علم، أما إذا عنده علم بعد موضع المطالبة. وإن لا، يعني وإن لم يكن عالما، يعني شنو كان؟ وإن لا يعني وإن لم يكن عالما، يعني شنو كان؟ يعني كان عالما. وإن كان عالما هذا المدعي جاز الحاكم السكوت، كل شيء ما يقول، لا تسكت هو بيسكت، يصير أمر يقول لا بيسكت، يعني مو لازم يقول لي إذا هو عارف وخان هو يجيب البينة. بالي بالي وخلي يقول له، يقول له أنا أظن أنك تعلم بالقضية، تعلم لو ما تعلم، فيستجب الحاكم، من يعرف الحاكم هو يجيب بينة. فإن قال، منو قال؟ المدعي، ما عندي بينة. عرفه الحاكم، يعني عرف المدعية أن للمدعي إحلاف المنكر، حلفه. فإن طالبه، مو يقول له أنت إذا حكت حلفه، الحاكم فورا يحلفه لو ما يحلفه؟ لا، لأن هذا حق ذاك، إذا هو يطالب بحق الحاكم يحلفه. فإن طلب المدعي الإحلاف، المدعي طلب إحلاف المنكر، حلف الحاكم والمدعي، الحاكم يحلف المدعي. هنا أكون مثلا، وهذه المسألة هي أنه بعض الحقوق مرتبطة بطرفين، فلا يصح أن يتكفلها طرف واحد. من جملة هذه الحقوق الإحلاف، الإحلاف حق منه؟ حق المدعي، أنا الحق اللي أحلف الطرف الآخر. لكن طلب الإحلاف حق من هو؟ حق الحاكم. يعني أصل الإحلاف حق المدعي، طلب الإحلاف حق منه؟ حق الحاكم. واضح مو واضح؟ ليش أما أن الإحلاف حق المدعي؟ واضح على هو طرف القضية، الحاكم شغل ما عنده، أنا إلي حق أحلف المنكر المتهم وإلي حق ما أحلفه، ولكن ولو كان هذا حقي لكن يجب أن يتم عن طريق قناة القاضي، يعني هذا حق عن هذه القناة لازم أخذه. أقول يا أيها القاضي حلف هذا المنكر، فالقاضي يقول لي احلف فيحلف. هذا مثل شنو؟ مثل إذا واحد قتل والد الإنسان من الحق يقتص، ها من الحق يقتص الولد رعا، لكن هو بذاته الحق يقتص لو يطالب من الحاكم أن يقيم القصاص، ها يطالب من الحاكم. فإذا ماكو مناصرة بين هذين الكلمتين، القصاص حق الولد لكن أن يا طريق يقيم القصاص أم طريق الحاكم. بناء على هذا نفس المثل موجود في الإحلاف، الإحلاف والتحليف حق المدعي لكن إقامة الإحلاف يجب أن يكون يا طريق أم طريق الحاكم. فإذا تخلف عن أحد الأمرين الحلف يكون كلا حال، يعني إذا بلا طلب المدعي القاضي تسرع وقال للمنكر احلف، المنكر قال والله أنا مو مطلوب، هذا الحالة قيمة لو ما إلى قيمة ما إلى قيمة. إذا المدعي بطريق ماشر حلف المنكر، يعني بالبيت تعاركوا ذاك قال والله أنا مو مطلوب، عندما يرحون للمحكمة والقاضي يريد يحلف الطرف الآخر لازم مرة يحلف، لو مو لازم لازم يحلف. فالقضية التحليف يجب أن تتم بطلب منه مدعي وبإذن الحاكم، وإلا فاليمين يكون لغوا ويحتاج إلى عادة. فإن طلب المدعي إحلاف المنكر حلف المنكر الحاكم والحاكم يحلف، ولا يتبرع الحاكم. يتبرع يعني شنو؟ يعني من نفسه يسوي هذا العمل. ولا يتبرع الحاكم القاضي بإحلاف منه إحلاف المنكر، إحلاف المنكر لأنه الذي يحلف هو المنكر. ليش؟ لأن الإحلاف حق للمدعي كالقصاص، فلا يستوفى ولا يؤخذ بدون مطالبة منه مدعي. طبعا وإن كان إيقاع الإحلاف بيد الحاكم لكن نفس الإحلاف حق منه هو حق المدعي. بعبارة أخرى حق المدعي يجب أن يمضي عن قناة الحاكم لا عن القناة المباشرة، عن طريق التوسيط لا عن طريق المباشرة في القضية. وإن كان إيقاع الإحلاف يعني طلب الإحلاف مربوط ومنوط بالحاكم. بناء على هذا فالتبرع المنكر بالحلف، يعني وأنا قلت ما عندي بينة هو قال والله أنا مطلوب، هذا اليمين باطل. منو قال والله؟ المنكر. لو تبرع المنكر بماذا؟ بالحلف. او استحلف المنكر الحاكم، الحاكم حلف من دون طلب المدعي اللي هو انا، لغي هذا الحلف واحتاج الى حلف جديد. واضح؟ فاذا الحاكم ما يتبرع، لو تبرع المتهم او الحاكم لا ينفع، وكذا لا يستقل بالاحلاف الغريم من دون اذن الحاكم. الغريم يعني منه؟ يعني المدعي، يعني الطالب حسب ادعائه، ما يستقل بالإحلاف الغريم من دون إذن الحاكم. فإذا حلف مرة ثانية يجوز المحكمة، إلى مرة ثانية يحلف عن طريق الحاكم. معلوم؟ لماذا؟ لما قلناه سابقا من أن من بيانية أن إيقاع الإحلاف موقوف على إذن الحاكم، وإن كان الإحلاف حقا لغير الحاكم لكن إيقاعه يجب أن يتم بإذن الحاكم. وإن كان الإحلاف حقا لغير الحاكم، من غير الحاكم المدعي. وإن كان حقا لغيره صحيح، لأن الإحلاف وظيفة الحاكم فيجب أن يكون بإذنه. بعيدا لأنه هذا وظيفته، بدليل الأدلة الخاصة الواردة في كتاب القضاء، الإحلاف منوط بالحاكم. خب هذه المسألة. الآن شنو عرفنا؟ القاضي يقول لي أنا المدعي عندك بينة، إذا قلت لا شو يقول؟ يقول لك حق الإحلاف. لاحظوا هاي دقائق في القضاء، مو واحد سرعة يدخل من قضية إلى قضية. يقول لك حق شنو؟ قضاء حق الإحلاف. أنا أقول الحاكم أيها الحاكم حلفه، الحاكم يحلفه. إذا حلف شنو يصير؟ إذا حلف المنكر شنو يصير؟ ها؟ الدعوة سقطت مطلقة. الإنسان عندما يكون إلى حق معين إلى شيء واحد حق الدعوة يجي يروح المحكمة ويجرب طرف الآخر للمحكمة. إذا المنكر حلال بعد ما إلي حق أجر للمحكمة أبدا أتهت القضية خلاص طبعا. ولو في الواقع أنا المحق ربما أكون، لكن بعد ما جاء اسم الله في القضية احتراما لإسم الله بعد لا تعاد القضية ولا تستعرف في استئناف بعد ما أكون. حتى لو استطعت أنا المدعي أن أقيم بينه، قبل ما كان عندي بينه، بعدين لا أكو 20 واحد يشهدوا لي بهذه القضية، مرة ثانية بعد ما أتمكن أجرجر هذا الطرف الآخر للمحكمة، فحق الدعوة يسقط إطلاقا. هذا واحد. الشيء الثاني، حق المقاصة يسقط إطلاقا. الإنسان إذا يطلب واحد شيء صحيح، ليس مكان يستنقذ حقا من ذلك، لأنه ما عنده دليل، ما عنده برهان، إلى حق يتقاص منه. يعني شنو؟ يعني أنا أطلب زيد 1000 دينار ويصيني، مرة رحت قريب من شو اسمه، رحت قعدت في محله، شفت أكو 1000 دينار في دكان، بسرعة أخذ أحط في شيء، إن عند الناس الجيد نسوي وأروح على نفسي، هذا جائز ولا مو جائز؟ نعم هذا يذكره في كتاب، وين؟ في كتاب القضاء، الشرائع مذكور تفصيل هذه المسألة. هذا يسمى المقاصة، يعني قصاص مقابلها. حق المقاصة بعد ما عندي، ما دام هذا الطرف الآخر حلف، حتى إذا وصلت إلى ماله وأتمكن أستنقذ مالي ما أتمكن، المقاصة تسقط. نعم في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسوي يأخذ للإنسان حقه. فإن حلف المنكر الشيخ على الوجه المعتبر، شنو الوجه المعتبر؟ ها يعني بطلب المدعي وبإذن الحاكم وسائر الشروط المعتبرة. شنو تعرف مثلا بسم الله تعالى، أما إذا قال والنبي مثلا هذا مو معتبر. فإن حلف على الوجه المعتبر سقطت الدعوة عنه، عن منه؟ عن المنكر. وإن بقي الحق في ذمته، يعني في الواقع إذا هو يعرف القضية يجب عليه أن يرد المال، الله يأخذ يوم القيامة، لكن ظاهرا ما عليه شيء. وحرم مقاصته به، يعني مقاصة المنكر بسبب الحق، لو ظهر له المدعي بمال، يعني المدعي ظهر للمنكر وحصل بمال للمنكر ما له حقيقة. لو ظهر للمنكر المدعي ظهر له بمال، وإن كان المال مماثلا لحقه، مثلا أنا أخذ مني 1000 دينار أنا حصلت 1000 دينار، مو في كتاب المقاصة يقولون ماكو فرق، الحق اللي أحصل عليه أنا صاحب الحق يكون مماثل وغير مماثل. يعني هو ماخذ مني 1000 دينار حصلت 1000 دينار، هو ما عندي 1000 دينار حصلت ذهب عندي ذهب ماشي، أو جوهر أو جرة يقولون جايز أخذ هذه الجرة أروح أبيعها تسوى 1000 دينار تسوى 2000 دينار أخذ مني 1000 وأرجع له 1000 صحيح؟ يقول مو حتى إذا كان غير مماثل درة في مقابل مال، حتى إذا مثل 1000 دينار ليجب أخذ منه وإن كان مماثلا بحقه، إلا في صورة واحدة، إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. يعني بعدين هو يقعد يقول أنا زورت القضية، أنا حلفت كاذبا، هذا صلب يطلبني في هذه الحالة شنو؟ إلى حق أن يقاص ويأخذ منه المال، واضح؟ إلا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك فلا مانع من المقاصة. وكذا لا تسمع البينة من المدعي بعده، يعني بعد الحلف بعد ما كان يجرجر للمحكمة. وكذا لا تسمع البينة من المدعي بعد حلف المنكر على أصح الأقوال. ليش؟ قلنا لا يتمكن يجر للمحكمة ولا يتمكن يقاصة. لصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام اللي ما هالشكل يقول إذا رضي صاحب الحق، من صاحب الحق؟ في المثال يعني المدعي، رضي بيمين المنكر اللي هو الأخ زيد بيمين المنكر، يحلف على ماذا؟ يحلف بحقه، يعني يحلف حلفا مرتبطا بالحق المدعى اللي هو 1000 دينار، بحلف المنكر يحلف حلفا مرتبطا بحق هذا المدعي صحيح؟ فاستحلفه، من استحلفه؟ الحاكم المدعي، أن رضيت باليمين والحاكم مستحلفة، فاستحلف الحاكم المدعي فحلف، من حلف؟ المنكر. شنو حلف؟ أن لا حق للمدعي قبله، يعني قبل نفسه هو ما يطلب شيء مني، ما يطلب صحيح؟ وإن أقام بعد ما شنو الجواب محذوف صحيح؟ سقطت الدعوة. هذا الجواب النحوي. إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر فاستحلفه فحلف فقد سقطت الدعوة، وإن أقام بعدما استحلفه 50 قسام، يعني حتى بعدين إذا يجيب شنو 50 شاهد عادل يقسمون لا فائدة في ذلك. الجواب هنا محذوف، جواب إذا. وإن أقام بعدما استحلفه بعد ما استحلف المنكر 50 قسام أقامها، القسامة يعني الرجل العادل الذي يحلف في المحكمة، هذا يسمونه قسامة. وقسم جريلين القسامة يعني 50 رجل عادل يقسمون، فخمسين قسامة كم إنسان يصير؟ 50 قسامة كم إنسان يصير؟ لا ميس جيد يصير 2500 إنسان يصير، 50 في 50 2500. حتى إذا أقام 2500 إنسان يعني 50 قسامة ما يصير. أكو في الرواية صدق كذب بصرك وسمعك عن أخيك المؤمن، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبه. هذه الرواية مذكورة في كتاب الرسائل في باب الخبر الواحد صحيح، فصدقه وكذبه. 50 قسامة في شروح الرسائل كاسم قدم قال قسام يعني الرجل الذي العادل الذي يقسم بالمحكمة، قدم قال القسام يعني 50 واحد يقسمون في المحكمة. زرعتنا 500 واحد أدري هذا الإنسان ليش يروح بالمحكمة القسرة. الإسلام يريد القضايا القضائية ما تطول، تحتم القضايا القضائية. أنت المدعي ما بدأ تجيب بينته كيف تدور؟ يريد يروح بالمحكمة، شو المحكمة القسرة ما كان عندك بين إنتهت الخط، كان عندك بين، لماذا لم تذهب إلى البينة وتأتي بها إلى المحكمة؟ على أي حال هذا يدل على ضعف في هذا الطرف. وإن أقام بعدما استحلفه 50 قساما ليش بطلت الدعوة؟ ها؟ وما يلحق يجرجرك؟ فإن هذا إلا للجواب المحذوف، فإن اليمين، اليمين منه؟ المنكر، قد أبطلت كل ما ادعاه المدعي. بالنسبة إلى حرف الجواب، جواب الشر، هذا عندنا في اللغة العربية كثير، وفي باب الاستصحاب في الرسائل أكو نماذج على ذلك، وفي المغني أيضا أكو نماذج على ذلك. من جملة هذه الأمثلة اللي يأتي بها في الرسائل، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. أعرف هذه الجملة إن شرطي حرف شرط، يكذبوك فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف النون، يكذبونك شنو جوابك؟ وإن يكذبوك فقد كذبت على جوابه، فقد كذبت رسله من قبله، إيش جزاء الذي يكون مرتب على الشر؟ فقد كذبت قضية قديمة فلا يبقى كونها جوابا. شوفوا إن جئتني أكرمك، الإكرام مرتب على المجيء، أما الإكرام قلت أروح 500 سنة من المجيء أو 50 يوم، متى من جئتني أكرمك؟ إن جئتني عزمتك قبل 50 يوم، هذا ما يلي معنى هذه الجملة الشرطية. إن يكذبوك فقد كذبت، شو الجواب؟ يكذبك فلا تحزن، ليش لا تحزن؟ فقد كذبت رسلا من قبلك، هذا جزاء علة الجزاء، والجزاء محذوف. وأكو أمثلة كثير، بعد شنو أكو أمثلة؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، في قصة يوسف وبنيامين عليهم الصلاة والسلام. إن يسرق شنو جزاءه؟ فليس بغريب. يسرق على بنيامين، مو بعد فقط سرق أخو له من قبل، أخو بواب كان له من قبل، كان يبوه يريدون يوسف عليه الصلاة والسلام. إن يسرق مو عاجز فقط سرق أخو له من قبل. على أي حال فهذا فإن مو جواب الشرط، هذا إلا للجواب المقدر. فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه، هذا خبر ابن أبي يعفور، ولغيرها مبلغ صحيحته ولغيرها من أخبار. فإذا البينة ما تسمع، وقيل تسمع بينته مطلقة، البينة مسموعة والصحيح ذلك الحلاف، لكن إذا أقام بين البينة أقوى من الحال، قبل الخلف أقام البينة لو بعد الخلف، حتى بعد الخلف مقبول أيضا، صحيح مطلقة مقابل هذا التفصيل اللي يجي بعدين. وقيل مع عدم علمه بالبينة وقت تحليفه، عند التحليف كان يعرف اللي عنده بينة لو ما كان يعرف، إنك ما كان يعرف، وهذا ما مخصص في القضية، ما كان يعرف أنه عنده بينة فحلفه، فبعدين التامر الى شهودا قالوا عندما داينا فيجيب الشهود وتسمح دعوة. اما اذا كان يعرف فلماذا تنازل عن الشهود؟ وهل المحكمه محل لان يذهب الانسان اليه كل يوم بسبب وبلا سبب؟ ليش من البدايه ما جاب؟ ففي هذه الحاله لا تسمع دعوة، وقيل تسمع مع عدم علمه بالبينه وقت تحليفه، يعني تحليف منه تحليف المنكر ولو بنسيان البينه، اما ما كان يعرف ابدا او كان ناسي للبينه. المصنف يقول هذان التفصيلات غير حجتين، والأخبار حجة على هذين القولين ومضاد لهذين القولين. إذن إذا حلف المنكر سقطت الدعوة أبدا وإذا قام بينتها. إذا المدعي طلب لا ما يعرف ليش يأجل، إذا ذاك يقول حلف ليش ما يحلف؟ القاضي يقول اقتل قاتل أبي الابن، القاضي يقول لا نترك القضية ما إله حال. طبعا المسألة مو وحي منزل المصنف عندما دا يقول رأي، هذا مو رأي نهائي، هذا أحد الآراء في المسألة. أكو آراء أخرى من خصائص الفقه الشيعي أنه غني ما عنده رأي واحد، عنده آراء مختلفة. فالقاضي ما يقال هذا الرجل قال ذاك المسجد خب، هذا إذا حلف. وإن لم يحلف المدعى عليه، لم يحلف من المدعى عليه المنكر ورد اليمين على المدعي، المدعي شو يسوي؟ يحلف لو ما يحلف؟ يحصر عنه. مرة هو ما عنده يقين بالقضية، تذكرون قلنا سابقا ما عنده يقين بالقضية، يقول أظن أني أطلب من زيد 1000 دينار، أظن أنه زيد فعل كذا، أظن أنه سرق مني بالليل، إجا حرامي، أظن هو زيد. هنا يتمكن يحلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة قال على مثل هذه فاشهد أو فدع، وأشار إلى الشام. هذا واحد ما يعرف شلون يحلف. زين، فإذا هو المدعي مو متيقن بالقضية، يعني أنه سارق منه، فما يحلف. فشي يصير إذا ما حلف؟ ها؟ أنتم من العلماء الذين تقضون بالنكول لولا. نزلنا أكو خلاف اللي يقضى بالنكول لو ما يقضى. إذا قلنا يقضى بالنكول خب نقضي بالنكول، لأن نكر الطرف الآخر فنقضي بمجرد النكول الحق يثبت للمدعي. أما إذا قلنا ما يقضى بالنكول وإنما بحلف المدعي يقضى، المنكر من يحلف؟ المدعي ما يتمكن يحلف، فنجي على المنكر نقول له تحلف لو ما تحلف، أكو حق عليك لو ما عليك. إذا قال علي حق نقول له، إذا قال ما عليه نقول احلف، إذا ما عليك نحطه بالحبس. لا يناسب ما يحلف ويغطي في القضية القضائية، والتوقيف في القضية القضائية خلاص كلهم قالوا يتعاركوا، هذا يشوف هذا في السوق يتعاركوا ويانا. الإنسان يريد قطع دابر الفساد، أنا ما أتمكن المدعي يحلف، لأن ما عندي يقين بالقضية، نقول احلف، ما يحلف نحطه بالزندان، نحطه بالزندان. شنو؟ منو؟ ذاك الطرف فليش يمكن؟ فليش يمكن؟ ها؟ إذا ما يمكن؟ ما يلعب يقول ما أدري. يقول ما أدري. ما أدري هذا ما يعتبر إنكار. حسه اذا كان قانون تلقى القانون هذا الفرع لازم نشوف اللي لا ادري شنو هو. المسألة الثانية انه يعلم بالقضية، من يعلم بالقضية؟ المدعي. اذا يعلم بالقضية هو صاحب الحق لو غير صاحب الحق؟ اذا غير صاحب الحق ما يلحق يحلف، يعني هو ولي على طفل، هو مترافع عن طفل، لو هو وكيل عن إنسان فلن ما يلحق يحلف، لأن أكو في الرواية لا يحلف إلا صاحب الحق، فلن ما يلحق يحلف، والحكم كالحق في المسألة السابقة. الفرض السابق يعلم هو صاحب الحق، شو يسوي؟ يحلف، إذا حلقت الدعوة وينتزع المال من الطرف الآخر بحكم الحاكم. وإن لم يحلف المدعى عليه شنو سوى؟ ورد اليمين على المدعي، قال أنت احلف يا أيها المدعي. حلف المدعي بشرطين، الشرط الأول إن كانت دعوى المدعي قطعية، يقول أدري أنه هذا سرق مني مال، وإلا إذا دعوى ظنية لم يتوجه الرد على منه على المدعي، وإنما ما فرد عليه كما مر لنا الحلف الظني ما عندنا في الإسلام. وكذا لو كان المدعي وليا أو وصيا، يعني ما يدافع عن نفسه، يدافع عن حق إنسان، ولي لأطفال، وصي على أطفال، يعني الميت الأب أوصى جعله وصيا وقيما على أطفاله، وكذلك لو كان وكيلا لما يدافع عن حق الموكل، فإنه لا يمين على منه مدعي. وإن علم بالحال، يعني بأن الطرف الآخر مطلوب مثلا 100%، بل شنسخوا في هاتين الصورتين، يلزم المنكر بالحلف. انت اللي تنكر خبحلك يعني باللي قال المطلوب، فإن أبى تزوه، فإن عصى فله العصى، العصى لمن عصى، فإن أبى المنكر حبس إلى أن يحلف على رأي المصنف، أو يقضى بالنكول. إذا قلنا يقضى بالنكول فبها، اللي المصنف ما يقول يقضى بالنكول، أما إذا قلنا ما يقضى بالنكول، نكول المنكر فنحبس المنكر إلى أن يحلف أو يقضى. فإن امتنع المدعي من الحلف حيث يتوجه الحلف على يتم رد اليمين علينا في الصورة الثالثة، إذا حلفت ناظر الحق، إذا ما حلفت يصير ها دعواية تسقط بالمرة عن المدعي. يعني أنا بعد ما أتمكن أجرجر الطرف الآخر للمحكمة إطلاقا إلا في صورة واحدة، إذا عندي بينة، إذا عندي بينة يعني حصلت بينة أتمكن أجرجر مرة ثانية للمحكمة. فإن امتنع المدعي من الحلف حيث يتوجه الحلف عليه، وين يتوجه الحلف عليه؟ في صورة الثالثة لا الأولى والثانية، اللي ولي ووصي أو غير قاطع، سقطت دعوى المدعي في هذا المجلس قطعا، مرة ثانية يقول أنا أطلب، يقول أطلع من المحكمة. وفي غير هذا المجلس مرة ثانية ما يتمكن يجرجر المحكمة، على قول المشهور مرة ثانية ما يتمكن يجيب المحكمة إلا أن يأتي المدعي ببينته. فشنو يسوي له؟ إذا جاب بينة يقبل من هذه البينة. شو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ هذا الموقف موقف سلبي، يعني لم يحلف المدعي، لأنه موقف سلبي عشان تنازلات أكثر نسوي. شو نسوي؟ إذا حصلت بينة من خارج جيب للمحكمة. أما في الموقف السابق الموقف شنو كان؟ كان إيجابي، المنكر حلف، هنا لم يحلف المدعي. هنا في الصورة السابقة حلف المنكر، إذا حلف المنكر بعد ما إلحق أجر للمحكمة أبدا. اتضح الفرق بين الموقف السلبي والايجابي. المهم الا ان ياتي ببينه خلص. خب اذا حلف المدعي والمنكر بعدين اتى ببينه على المحل المدعي ضرب الاغوان على ثم على حق الحال مثل المدعي. اذا حلف المدعي حلف يضرب عليه بالي إذا المدعي حلف انسدت القضية بعد كل شيء ما عندنا، ذهبت الأيمان بالحقوق بالرواية، الحقوق تبطل باليمين، خلصت القضية. ولو استمهل أمهل، من استمهل؟ بله يعني غير هذا المجلس، وهاي المحكمة في يوم السبت بعد ميتك مرة ثانية، خب محكمة أخرى ما يحق يعني في يوم آخر. ولو استمهل المدعي أمهل، مو المنكر رد اليمين على المدعي، المدعي قال أفكر ما يخالف، أفكر اللي أحلف لو ما أحلف نقول له ما يخالف أحلف وما أحلف. ولو استمهل المدعي لليمين أمهل ما يخالف، بخلاف المنكر. أما إذا استمهل لليمين ما يمهل. ليش؟ لأن المدعي مو هو صاحب القضية، يمكن يتنازل على القضية وثلاث القضية صح لا؟ فش يقول أفكر أنت خلي يطلع من هنا من المحكمة، يقول ماكو داعي فيترك القضية. أما بالنسبة إلى المنكر شنو نريد نسوي؟ نفصل القضية القضائية. أما يريد تلاعب اليوم يقول أفكر وبكرة وبعد بكرة ما إلحا. ولو استمهل أمهل بخلاف المنكر نقول لا يحلف، يقول بقى أفكر نقول لا ألا إما أحلف أو وصل حق أحترف الحال. شلون؟ إنه المدعي يدعى المنكر يوم يجب المنكر هذا بغرارة أدري، هذا مو يريد ياخذ حقه، مو يريد ياخذ حقه، هو هذا يأخر القضية بغرر. أما المنكر يأخر القضية هذا بنفعه. شنو مثلا؟ إذا يريد يأدي يجي قانون لا فرض ذكر ما يجي المحكمة، لا حرج يقول حرج على يدي المحكمة ما يجي المحكمة. مؤكدات ألف قانون في الإسلام مو سقط القوانين. المدعى كلها مرجر المنكر يريد كلها مرجر للمحكمة يعني هذه جرجة ذاته يقول حاج على المواج ها يريد عن النائب خلي يروح للمحكمة الكلام بعدين الإمهال يعني كل يوم يجي آخر قبل الله حسب ما المرة إلا يوم السبت خلونا خلي نفكر في القضية ها هو المنكر بس يريد يروح على بيان شنو؟ أحسن سبحان الجواب خب ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلفه المنكر رد لي على المدعي المدعي إذا حلف شنو يثبت؟ يثبت الحق هذا المدعي يقول أنا أحلف باليمين المرفوضة لكن بشرط أول خلي حضر ألف دينار يحط يم الحاكم بعدين أحلف ليش يقول هذا القضية؟ يعني خاف هم يحلف والطرف الآخر ما يطيل المال يخاف المنكر هم المدعي يحلف بالمحكمة المنكر ما يطيل المال بالنتيجة لو بعدين يطلع على عيد يقول أنا معتر وما عندي مال فلان فيمين المدعي تصير هدار يقول أول حضر فلوس بعدين أنا أحلف إلى حق لما إلى حق ولو طلب المدعي إحضار المال قبل حلف نفسه هل يحلف اليمين المعدودة واضح ففي إجابتي قولان أجودهما العدم مو من الواجبات لا يمكن أن نلزم ذلك الطرف إحضارنا إذا ثبت الدعوى حلف قم نرجع بإحضارنا المحكمة أما إذا نوقع بأي مناسبة متابع أجودهما العدم ومتى حلف المدعي يحلف الحلف المردود ثبت حقه خلاص ويلزم الطرف الآخر بإحضار المال لا فإذا مثلا علمي هل يكون حلف منه المدعي كإقرار الجريم أو كالبينة هذا عندما يحلف اليمين المردودة هذا كإقامته للبينة أو كحلف الغريم كإقرار الغريم لا ياخذ المدعي قد يقيم بينة وقد يقر له المتهم هذا المدعي عندما يحلف حلف المدعي كبينة المدعي لو كإقرار الخاصم يضمنه احتمال ناخذ المثال هذا شنو فعل المثال بعدين صحيح احتمال من جانب من هو سبب هذه اليمين المنكر كم يعني المنشأ من هو المنشأ والمنشئ هذا البحث من المنشأ رد المنكر من المنشئ المدعي فإذا لاحظنا المنشأ اليمين يكون مثل ماذا كالإقرار إذا لاحظنا المنشئ يكون كالبينة ورحت الثمرة مال هذه المسألة بعدين نجيب شنو الثمرة أما أصل المسألة بعبارة أخرى هذه لها حيثيتان حيثية التسبيب وحيثية المباشرة من المباشر المنكر من السبب رد المنكر فأي حيثية له إذا لاحظنا حيثية التسبيب يكون كالإقرار إذا لاحظنا حيثية المباشرة يكون مثل ما هو جاب بينا لكن هل يكون حلفه يعني حلف المدعي كإقرار الغريم لحيثية التسبيب وبعد كلمة أخرى قلنا شنو كانت الكلمة الثانية والمنشأ أو يكون كالبينة التي يقيمها هذا شنو المنشئ وحيثية المباشرة قولان أجودهما الأول اللي يكون كقرار الغريم خب شو الفائدة هسه وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة متفرقة في أبواب الفعل شنو هذه الفوائد؟ دقوا في هذه الفوائد نذكر كم فائدة الفائدة الأولى فقط تحتاج إلى دقة الفائدة الأولى زيت هذا زيت وأكو في بيت زوجة أنا أعرف بالمحكمة أقول هذه زوجتي هذا المثال شوي بتعقيد إيش هذا المثال؟ نروح على مثال بسيط المثال هو أنه المثال الأول لو أنكر المثلث فحلف غريبه. هذا الأخ اللي يحط هنا نشر الأخ، هذا الأخ مثلث، أنا أدعي أنه أطلب منه ألف دينار. رحنا إلى المحكمة، الحاكم يقول لك أنت عندك بينة، أنا ما عندي، ما شفت. فمن لازم يحلف؟ المثلث لازم يحلف اللي هو منكر. المثلث ما حلف ورد اليمين علي، أنا المدعي وأنا حلف أني أطلب المثلث ألف دينار. زين؟ أطلب المثلث ألف دينار. هنا هذا حلفي ينفذ لما ينفذ. إذا ينفذ أنا أصير في صف الغرماء، والغرماء هم الذين يخسرون في هذه القضية، لأن الغرماء كلما ازدادوا المال يقل طبيعيا. إذا قلنا حلفي أنا المدعي كالبينة، يقبل حلفي لما يقبل؟ يقبل. إذا واحد أقام بينة أنه يطلب المثلث ألف دينار، يقبل لما يقبل ويضاف إلى صف منه صف الغرماء، طابور الغرماء اللي واقفين على باب بيت المثلث. أما إذا قلنا كالإقرار، إقرار المثلث يقبل لما يقبل؟ ما يقبل. إذن لو ادعى رجل على المثلث مالا فرد المثلث عليه اليمين، فإن قلنا يمين المدعي كالبينة شنو صار؟ قبل ودخل في طابور الغرماء. وإذا قلنا كإقرار المثلث، إقرار المثلث نحج إطلاقا ما دام مثلثا. هذه إحدى الثمرات. بعد إحدى الثمرات الأخرى، أكو أمثلة كلش معقدة في هذه، نترك المعقدات مالها. هل يحتاج مع اليمين لحكم الحاكم؟ لو ما يحتاج، يعني أنا مو حلفت، أنا المدعي، الحاكم لم يحكم، يعني ما قال حكمت عليك برد المال، ما في الحاكم في نفس اللحظة. زين؟ أنا أتمكن أخذ منه الحق لو ما أتمكن؟ بلي أتمكن أخذ من الحق لو ما أتمكن. إذا قلنا الحلف كالبينة يحتاج إلى حكم الحاكم، لأن البينة وظيفة منه؟ وظيفة المحكمة. وما دام الحاكم لم يحكم أنا ما إلي حق أخذ المال وألزمه بدفع المال. أما إذا قلنا حلفي كإقراره، إذا أقر إنسان أتمكن أخذ منه المال حتى إذا لم يحكم الحاكم. واضح؟ إذا الحاكم قبل ما يقول حكمت عليك بدفع المال إلى هذا المدعي مات ولم يحكم، يعني ما قال حكمت عليك، صحيح؟ أنا أتمكن ألزم بدفع المال لو ما أتمكن أنا المدعي. إذا قلنا حلفي كالبينة أتمكن لو ما أتمكن؟ ما أتمكن. ليش؟ إذا إنسان عنده بينة يتمكن يأخذ المال من الطرف الآخر، لو يحتاج إلى حكم الحاكم يحتاج إلى حكم. أما الطرف الآخر أقر أقول حاكم لو ما أقول حاكم أروح أخذ منه، فأكو فرق بينه. فعلم ثمرات أخرى. صلى الله على محمد وعلى الله عليه وسلم.